والصحيح أن الأفضل لا هذا ولا يخلع الشراب من أجل أن يغسل قدميه، فهو لا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، وإنما إن كان لابس الشراب مسح وإن كان غير لابس غسل. هذا هو الأفضل، مراعاة حال القدم وعدم التكلف في هذا. اختار ذلك أو هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسح والتقيم من رخص الله الذي رخص لعباده، لأن الناس لا سيما في الشتاء بمثل أيامنا هذه لو كان على القدم شراب جاء وقت الصلاة خلع ثم غسل ثم لبس الشراب جاء وقت الصلاة الثانية وخلع في مشقة. فمن تيسير الله جل وعلا على عباده أن رخص لهم المسح والتقيم، وهذا الترخيص محدد وليس مطلقا. إن كان الإنسان مقيما فإنه يمسح يوما واحدا، وإن كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وأما القول بأن المسح غير محدد غير مؤقت يمسح ما شاء فإنه قول ضعيف، والأحاديث الواردة في هذا ضعيف. يجوز المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجنبين وعلى كل ما يلبس على القدم، بل على الصحيح حتى العصائد. لو جعل عصائد وخرف على قدم من شدة البرد فإنه يمسح عليها، بل هذا أولى بالمراعاة من عندهم، لأن من الناس من يكون في حال شدة البرد ولا يخف ليلبسه ولا جورب ولا ما نسميه بالشراب، فيرد خرف على قدر من شدة. هذا أولى بالمراعاة وأن يكون من يجوز أن كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكل ما يلبس على القدم إذا كان سافرا لها ولبسه على طهارة فإنه يمسح وكان ظاهرا بنفسه. قال يوم الرجل أحد المقيم وثلاثة المسافر من الحدث إلى منه قبل الفتح. قال التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى، هذه كلها مستقلة ولها مذمومة. الجوارب الصديقة، الصديقة يعني السميكة ثقيلة تستر خلاف الشفاف. إذا كان الخف شفافا ترى بشرة القدم من ورائه هذا لا يجوز المسح عليه من الجلد من الجلد. وبعضه رخص بهذا، لكنه إذا كان شفافا جدا كما يوجد في بعض أنواع الشراب هذا هو الواقع. لا تقصد التدبية بقدر، ومشروعية المسح ليست لهذا اللباس وأمثاله، فهذا النفس من شيء. وكونه يثبت لنفسه الصحيح انه ان ثبت لنفسه او ثبت لخرقه او عصابه يجوز المسح، لا يحتاج في الطهاره الصغرى لا الكبرى. فالانسان اذا اجلد يجب عليه ان يغتسل، لو كان على الشراب ما يقدر يمسح على الشراب، مسح على الشراب الطهارة الصغرى فقط. أما الطهارة الكبرى فلا بد من غسل جميع البدن بما فيه قدمه، كما في حديث صفوان بن عساف قال لا يكون رائد وبول وناول. فيمسح بسبب الحدث الأصغر هذا الشارع، أما الحدث الأكبر فإنه لا يصح فيخلع من أجل الجنابة أو بالنسبة للمرأة. التصحيح والدفاش. فالمهم أن الناس على التصحيح في الطهارة الصغرى دون الكبرى بخلاف الكبيرات كما يأتينا، وهذا أحد الفروق. نعم. قال يوم الوليدة المقيم وثلاثة مسافر من الحدثين. نعم. يوم الوليدة هذا التوقيت أن الإنسان لا يمسك دائما وأبدا ما دام عليه شر، لا. إن كان مقيما يوما وليلا وإن كان مسافرا ثلاثة أيام وليالي، ما هو الدليل؟ حديث علي أصح ما في هذا حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر يوما وليلا، المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثة أيام وليالي. وفي حديث أخرى هذا لا إشكال فيه أن المدة تختلف باختلاف السفر والمقام. يأتي سؤال، هذه الثلاثة أيام أو هذا اليوم والليلة من متى يبدأ المشي؟ مدة قلنا يوم وليلة، طيب يوم وليلة من إيش؟ ها؟ من الحدث أو من مسبر؟ قولا لله. قال لهم إن المسح من حدث بعد لبس، هذا هو المشهور منه. فإذا لبس الشطار في صلاة العشاء توضأ في صلاة العشاء ولبس الشطار الساعة كم؟ الآن الساعة السابعة، هو صلى توضأ في صلاة العشاء وصلى بعد أذان الشطار أو قبل الشطار بعد الصلاة، المهم بدأ بالمسح بصلاة العشاء، لأن اللبس لبس لما توضأ لصلاة العشاء، صلى العشاء أحدث الساعة السابعة والنصف، هذا أحد. وبقي ما مسح الحضار إلى أن قام بصلاة الفجر. فعلى القول الأول أن المدة، يعني قول مشهور المدة، المدة من سبع ونصف، فله أن يمسح إلى أن تأتي الساعة السابعة والنصف لأنها وقت الحدث، ويقولون من حدث بعد المسح، هذا القول الأول. القول الثاني من مسح بعد حدث، هو متى مسح؟ لصلاة الفجر. نقول على القول الثاني تبدأ المدة من وقت المسح، فمهما مسح صلاة الفجر الآتية مثلا نقول يبقى عليك الشراب تمسح إلى أن يأتي الفجر. فإذا أردت أن تتوضأ لصلاة الفجر فليس لك أن تمسح، اغسل اخلع الشراب واغسل. والقول الثاني هو الصحيح أن المدة تبدأ من مسح بعد حدث، وليس لازم أن يمسح الإنسان خمس مرات، قد يمسح عشر مرات. فأراد أن يتوضأ لصلاة الضحى ولصلاة الليل ولصلاة كذا ولصلاة كذا، وجد مسح كثير ما يعني. المهم يوم وليلة مسح مرة واحدة أو مسح مرتين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، ما هو الشرط. المهم من المدة من يوم وليلة تبدأ على الصحيح من مسح بعد حدث. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح المسافر ثلاثة أيام ولا يأتيهن رمق ولا منية، ومتى مسح ثم قضى في المدة أو قال عقبها فقرت طهارته ولا منها. ومتى مسح ثم قضى في المدة، ومتى مسح مثلا صلاة الفجر صلاة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. انقضت يعني انقضت اليوم انقضى اليوم والليل. شككم؟ انتهى خلاص. يقولون مفهوم أحاديث التوقيت يدل على أن الإنسان إذا أمضى يوم الليل انتهى خلاص. فإنه ولو كان باقي على طهارته عليه أن يتوضأ من جديد. والقول الآخر أن انقضاء المدة ما دام أنه باقي على طهارته لا يضر. لكن الأول أحوط لأنه هذا مفهوم حالة التوقيت. كون الإنسان يحتاط العبادة لا شك أنه أولى. نعم. أو خلع فضلها فضل طهارته. أو خلع فضلها قبل أن تنقضي المدة خلع الشراب. ما دام خلع الشراب الطهارة هذه كأنه أحد فجعلوا انتهاء المدة ناقضة. هذا ناقض خاص. نواقض الوضوء التي ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء التي الآتية في باب بعد هذا نواقض عامة. أما انقضاء المدة والخلع هذا من أعضائه خاصة يتعلقان بالخفين. فإذا انقضت المدة أو الخلع ما دام لبست الشراب فإن الطهارة باقية. لكن لو خلعت الشراب كأنك وجد منك حدث فعليك أن تعيده. والقول الآخر في المسألة أنه لا يضر ذلك. لكن على كل حال الإنسان يحتاط في العبادة والطهارة. نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر كم مسح مقيم. هاتان صورتان. ومن مسح مسافرا ثم أقام. لو كان شخص مسافر مسح ثم قدم إلى بلده انتهى السفر يكمل بس مسافر يقول أنا بديت وأنا مسافر في ثلاثة أيام وليالي. يقول قد انقطع السفر بالإقامة فما الحكم؟ نقول ننظر إن كان مضى عليه أقل من يوم وليلة فإنك تخلد يوما وليلة لأنك أصبحت مقيما فحكمك حكم مقيم. فإن كان مضى أقل قال أنا مسحت يوم نصف نقول انتهى خلاص عليك أن تخلع الشراب وتغسل قدمك. فالمهم أن من مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم. إن بقيت مدة المقيم التي اليوم وليلة شيء على معنى فإن لم يبقى من مدة المقيم شيئا لا. واضح؟ حالة ثانية أو مقيما ثم الحالة الثانية مسح وهو مقيم له يوم وليلة ثم سافر. إن كان سفر بعد تمام يوم الليلة انتهى الإشكال. ما يكون هذا الصورة. إنما الصورة هذه في من مسح فهو مقيم ثم بدأ له سفر وسافر ومدته باقية مدة المقيم. مثلا مضى عليه ربع يوم ونص يوم وش يكمل؟ على كلام المؤلف يكمل مسح مقيم لأنه بدأ ومقيم. وقول الآخر أنه يكمل مسح مساعدة. قد قال الإمام أحمد بالقول الأول ثم رجع عن هذا وقال إن المسافر إذا مسح وهو مقيم يكمل مسح مساعدة وهذا هو الصحيح. فلو مثلا إنسان ابتدأ المسح ثم سافر كم من ثلاثة أيام ولا يوم، ولو مضى نص يوم وهو يمشي كذا. نعم، لأن العبرة في حال هو مشابه، مثل ما لو دخلت عليه صلاة من الصلوات وهو مقيم مثلا، أذن العشاء وهو في بلده، ترى له سارة وسارة ما بعد صلاة العشاء، قال تصلي على الطريق وفي صلي تمام ولا قصر؟ المذهب أنه يجب عليه أن يصلي تماما، لأنه دخل وقت الصلاة ووجبت عليه وهو مقيم فيصلي صلاة إقامة. والقول الآخر أن العبرة بوقت الفعل، فهو لما أراد أن يقوم الصلاة وأداء الصلاة مسافر فيصلي صلاة مسافر، هذا هو الصحيح في المسألة فيها خلاف. والصحيح أن العبرة بوقت الأداء وقت الفعل، إن كان لما أراد فعل الصلاة مقيما مسافرا فإنه يصلي صلاة مسافر. وهكذا بالنسبة للمسجد، لو سافر هو مثلا بالرياض ومسح السيوم وسافر راح الشبيه مثلا وجلس فيها اياما، هل قال لا ابتدات المسح وانا في بلدي في الرياض انا الان مسافر كم يوم ليله الا كل ثلاثه ايام؟ شو يقول؟ لا ما اللي يسال ما نقول أكمل نصح مسافر يوم ثلاثة أيام ولا يعني صلي كلها صوم لا اعتبار شهر رمضان مثلا مثلا اعتبر في آخر شعبان اللي دخل بدأ في مرحلة العمرة ليلة رمضان. لا، العبرة بالإحرام، العبرة بالإحرام، هذه مسألة يرجع كثير من الناس يأتي ويريد أن يحسب له عمرة في رمضان يحرم في آخر شعبان ويقول إذا قلنا عن دخول الشهر فاعتمرت. نقول لا، أحرم بالعمرة بعد دخول رمضان حتى تحسب عمرة رمضان، أما أن تحرم بالعمرة ولا زال اليوم مثلا آخر يوم أحرم بعد العصر كل تحرم الناس ولا زال شعبان باقية، فهذا يقبل عمرته ويأتي بعمرته الأخرى. نعم. انتقل إلى المسجد الآخر، لأن الأشياء التي تمسح الشريعة ليس الخوف وحده، فإنما يمسح على الخطبين ويمسح على الإمامة ويمسح على الجريرة وخمر النساء. نعم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات رؤابة. المسح على العمامة جائز، وإذا كان غير مغطي بالرأس فإنه يكمل مسح الباقي من الرأس، كما في الحديث أنه مسح على الناصية مع العمامة. والمراد بالعمامة التي يشق نزعها تكون مهنكة أو ذات ذبابة، أما العمامة التي يلبسها بعض الناس عمامة خفيفة لا يشق نزعها لا يشاء مثل ما يلبس بعض أهل السودان وفي اليمن عمامة خفيفة ليست مرادة، إنما عمامة العرب هذا يشق نزعها يكون فيه مشقة النزل، أما ما لا يشق نزله مثل الأعمال التي ذكرت أو مثل الطاقية طوابي معروفة أو رتب أو طربوش أو ما أشبه ذلك مما يغطى بالرأس، هذه كلها لا يشق نزلها فلا يجوز المسح عليها. وبالنسبة للشطاب المعروف الآن هذا قام المقام. والصحيح أنه يجوز المسعى تجاربين وعلى ما يسمى بالشطار. أما الحلة الذي يلبس أو ما يلبسه العسكريون يسمونه القصدار، هذا إذا لبس هذا الإنسان ومسح عليه فإنه لا بأس، لكن لابد أن يواصل المسح عليه، لأنه لو مسح عليه ثم خلع هذا الحذاء لما أراد دخول المسجد بطل المسح. فلهذا الإنسان لا يمسح على الجزمة أو على الكنابر أو القصدار إلا إذا كان سيصلي وهو عليه، مثل ما أفعل بالضرب ونحوه. أما المساجد المفروشة يأتي ويقول سأصلي بحذائي لأن قد مسحت عليه، لا يجوز لك أن تلوم المسجد تقدم المسجد على الناس، لا يجوز، يمسح على الشراب وإذا جئت عند الباب فاخلع حذاء. لا بد أن تكون محنكة أو لا تؤرخ لها في طرف وتجلد. نعم. قال لا تؤرخ من جميع الناس إلا ما جرت العادة في شيء. نعم، لو كان عمامة جرت العادة في شاب شيء هنا أو شيء هنا ما الذي جرت العادة في الشراء ولكن لا يمسح على الباب. ومن شرط المسح على الخفين وعلى العمامة أن يلبسها على طهارة كاملة. فلو أراد الإنسان أن يلبس شرابا دون أن يتوضأ نقول لا بأس، تلبسه للدفء بدفء لا بأس، لكن إذا جاء وقت الأداء أو الصلاة فيجب خلع الشراب وغسله لأنه لم تلبس شراب. بعض الناس يعني عندهم جهل في هذا، تجد ما يلبس الشراب إلا إذا توضأ، إلا أن تشرب من أنفه، المهم أنك ما تشرب. فلو كان في الليل برد شديد وأحب أن يدفي قدمه يلبس شراب ولا لا بأس، لكن إذا أراد أن يتوضأ صلاة الفجر لابد أن يغسل. فيشترط لصحة المسح على الشراب ونحوه أن يلبسه على طهارة، لأن المغيرة لما أراد أن ينزل خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أقدم طهارتي، فلا بد أن يتقدم الطهارة، هذا لا شك. نعم. أما العمامة فقال بعضهم في هذا قال آخرون لا يشترط، الآن أمر العمامة أسهل، وإن كان ظاهر النصوص أن تقدم الطهارة شرط في الدين. ويجوز المسح على الكبيرة إذا لم يتعد بشد أمر إلى الحاجة إلى أن يكتبها. هذا منسوخ آخر، المسح على الكبائر هذا جائز، قال به كلمة أربعة، وجميع الأحاديث الواردة فيها لا تكون النقاهة، منها حديث علي بن ابي طالب وغيره عنه رضي الله عنه قال كسرت حجازا زيا فامر النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجبائر. حديث طيب، قال البلوغ رواه ماجه اسناد رواه جدا. والجبيره هي الالواح ونحوها مما يوضع على الجرح او على الكسر حتى يبرا، وسميت جبيرة تفاؤلا بالجبار الكسر. هذا الآن يده مثلا مكسورة نجعل بها الواحد أو ما يسمى الآن بالجبس حتى نحب الجبائر الأولى، هذه مكسورة كيف نحط عليها شيء؟ نقول هذه الجبيرة، نقول تفاؤلا بجبر الكسر، هذا باب التفاؤل، مثل ما قالوا للصحة مفازة صحة طاحة، المفازة سموها بهذا تفاؤلا بالفوز والسلام وعدم الهلاك. تفاؤل الأشياء أنه لم يموت، قد يموت من هذه اللذة إذا كان السم هذا قويا وشديدا ربما مات. فالجبائر يجوز المسح عليها. أي إذا لم يتعدى بشكلها موضع الحاجة، لو كان إنسان صبر كسر في يده فجعل الأرض من أولها إلى آخرها لا حاجة، الحاجة تقتضي شيئا قليلا من هنا وشيئا قليلا من هنا، ويقدر لا بد أن نوضع على كلها هذا التعدى والحاجة. فالمهم أنه يضاعف كبيرة أن توضع على الجرح أو على الكسر ويجعل ما تدعو الحاجة إلى أن توضع عليه الألواح ونحو الألواح فقط، ولا يجعل على شيء لا داعي أن يوضع عليه، لأن السليم هذا واجب غسله، والكسير هذا الواجب أنه يمسح. وإذا أراد أن يمسحها كبيرة فإنه يمسح عليها من جميع جهاتها على أعلى وأسفلها وجوانبها، بخلاف الكفر فإن الصفة المشروعة أن الإنسان يمسح أعلى الكفر، يمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى، قدمه اليسرى بيده اليسرى، ولو مسح بيديه كفيه فلا بأس. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله كيفما مسح أجسد، هذا مما تختلف فيه الجبيرة عن الخف، أن الخف يمسح أعلاه ولا يشفع مسح أسفله، كما قال علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، يعني أسفل الخف هو الذي يلاقي في الأرض وهو الذي يعلق به الوسخ، لكن الدين هو بالرأي، الدين اتباع، فلهذا اتبع ما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فيمسح أعلى الخف ولا يشفع نصف جوانبه ولا أسفل. أما الجبيرة فإنها تمسح من جميع جهاتها. والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تمسح أذنها أم ترى الإمامة، والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني في الخف وفي جبيرة، أما الإمامة فلا، لأن الإمامة من لباس الرجال، فلو أرادت المرأة أن تلبس عمامة وأرادت أن تمسح عليها أيضا نقول ليس لها ذلك، لأن هذا تشبه الرجال وهذا من الإيمان. وهذه قاعدة في جميع الأحكام أن الرجال والنساء سواء، إلا ما جاء النص لتخصيص الرجال أو النساء فنعم، وإلا في الأصل أن الأحكام عامة للرجال والنساء جميعا. ولم يشر المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بحقوق النساء، صحيح أن الحمار إذا كان يشق رزقه للمرأة أن تمسح عليه، كل شيء يوضع على الرأس يشق نزعه فإنه يمسح عليه. نعم. الخف المكرر فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن هذا لا يضر، لأن خفاف الصحابة يقطع قطعا بأنها لا تكون من خروق وشقوق، لأن حالتها في ذلك الوقت في الملابس وفي غير الملابس ضعيفة جدا، ومع ذلك لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن يكون الخف سليما، فبعض العلماء تشدد في هذا فهو يرخص الأثمان، لا داعي لأن الإنسان يتخذ شيء من هذا ولا يليق أيضا يعني شكلا غير ذلك. لكن لو فرضنا أن الإنسان لبس الشراب وفيه بعض الشيء من الفروض بعض الشقفات لا يضر بها، بل بعضهم قال ما دام انه متعلق بالقدر فانه يمسح عليه. فجاء سفيان رحمه الله انه قال وهل كان اخلاق الصحابه الا مقرره مشققه؟ فالمهم ان هذا شيء واضح مع اشكاله. لو ان انسانا اراد ان يلبس شرابا او ثلاثه او اربعه يجوز؟ نقول نعم ما في باس، ولا سيما في شده البرد احتاج الانسان يلبس اثنين ثلاثه، لكنه ان لبسها في وقت واحد في الامر واضح لا اشكال، اذا لبسها في وقت واحد كانها شيء واحد. فإن لبس خفا على خف وهو على طهارة الأولى كذلك ما في شيء، لكن لو لبس شراب ومسح عليه ثم زاد البرد أراد أن يلبس شراب ثاني يقول لا بأس، لكن إذا جاء وقت المسح إن كان لبس الثاني على غير طهارة فهذا لا إشكال أنه يخلعه ويمسح على الخصر، لكن إذا لبس الثاني وهو على طهارة مسح أو طهارة مسح، إذا كان طهارة الأول طهارة غسل فيما فيه إشكال. لو لبس شراب عليه ثم زاد البرد ولبس على الطهارة الأولى هذا ما في اختلاف ولا في مسألة، لكن الاختلاف فيما لو لبس شرابا ثم أحدث ثم مسح على الشراب وأصبح متطهرا طهارة مسح وبس الشراب الثاني. بعض العلماء يقول العبرة بالأرض، وبعضهم يقول ما دام أنه على لبس على طهارة ولو كان طهارة مسح فإنه لا يضر أن يمسح عليه، إلا أنه في المدة يعتبر مدة الأول هذه لا إشكال، يعني ما يقول أنا لبست شراب بعد نصف يوم قليل يوم من ذا الشغل الثالث بعد وياخذ الزور ما يصلح. اختار صلاح الشيخ رحمه الله انه اذا لبس على طهارة نسح فانه لا يضر ذلك الا ان العبره في المده الاول. نعم. لا خلاص إذا خلع الأعلى فكل ما لا خلع الثاني. نعم نعم هذا نعم. إذا أصيب الإنسان بجرح أو حرق في بدنه ولا يمكن غسل هذا العضو ولا يمكن المسح ايضا فما الحكم؟ يقول كثير لو مثلا اصابه شيء وجعل عليه مرض او جعل علاج معين ونصح الاطباء ان لا يمس الماء لان الماء يؤثر على الجروح ولا تبرى بسرعه ربما تتطور تحذروا من هذا، نقول ما دام لا تستطيع الغسل ولا تستطيع المسح فتيمم عن هذا ويكفي. يتوضا وضوءا كاملا ثم يتيمم بعد ذلك، اما القول بانه يتيمم في أثناء هذا شاق ولا دليل عليه، يأتي عند التيمم إن شاء الله. ولا يشرع الجمع بين التيمم وبين المسح، يعني بعضهم يقول أنه يتيمم الجبيرة يمسح عليها ويحرم ما لا يمسح. فالجبيرة إما أن يمكن المسح عليها بغسل وخالد غيرها، حتى لو فرضنا أنه يمكن الغسل ولا سيما لو فرض ما يسمى بالأزكاد الطبية، لو أصاب يده شيء وجاء عليه اللزح اللاصق الطبي هذا يمكن أن يغسل. فالجبيرة إذا أمكن غسلها غسلت وارتعش. حالة ثانية ما أمكن غسلها لكن أمكن مسحها يمسح ولا شيء على غيرها. حالة ثالثة لا يمكن غسل ولا يمكن مسح، نقول تيمن بعدما تتوضأ تبين الستين. فإن صلى دون أن يتيمن فما الحكم؟ نعم لا ما يجوز. إذا صلى وعليه جبيرة لا يمكن غسلها ولا مسحها وقلنا تيمم فتوضأ ونسي تيمم ثم صلى، نقول يجب عليك أولا لا تهي وقل بس أنا قصدت بهذا السؤال التدبير الوضوء لا حاجة إلى مريدة تماما لا حاجة إلى مريدة، نقول تيمم ثم أعيد الصلاة على الأرض. نعم ينبغي أن تزال في هذا الفضل فإنها تزال وتكون بقدر الحاجة، فإن كان في مضرة فإنه لا معنى. لا الصحيح أن الجبيرة لا يشترط لها تقدم الطهارة في دم النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحه لا يشترط لها تقدم الطهارة. المهم أن الصحيح أنه لا يلزم وهذا من الفروق. الفرق بين الجبيرة والخوف يعني منذ ذلك أوصلها بالنصاب إلى 12 فرقا وإن كان فرقا محل نظر. من أهمها أن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى، والجبيرة يمسح عليها ما دامت على الجحر ما لم يبرأ، لكن لو بدأ الله ما يمسح فيمسح عليها لو بقي شهر ما يبرأ. أما الخفلة يوم وليلة وثلاثة أيام، والجبيرة يمسح عليها من جميع جوانبها والخفل يمسح على أعلى فقط. نعم لا يا خلعها يغسل انتهى من نفسه إذا خلع الجبيرة يغسل فأنا بعض الله يجب أن يكون هناك إيه السلام نعم فحفظ الله يجب أن يكون هناك إيه الله الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى النار. الآن عندنا اغسلوا وجوهكم بالنار ثم قال وامسحوا برؤوسكم على مسح وارجلكم الى الكعبه، يعني اغسلوا هذا يرجع الى اغسلوا الاولى. فكون اتى بالمسح ونص عليه وامسحوا برؤوسكم بين مغسولين وهما اليدان والقدمان لا يكون إلا للأمر والحكمة، وإلا العادة آلة العرب أن تقرن النظير بنظير فما فرق الله بين هذا وهذا إلا لأمر، قال ولا تلد لهذا اسمه إلا مضاعف الترتيب. نعم. رجل تزوج امرأة سيد ولها بنات من زوجها فضل، هل يجوز للرجل الثاني ان يمر لها حرمة حالة ثانية؟ رذائل، إذا تزوج رجل امرأة ولها بنات من زوج سابق فهن رذائل، يكشفن له وله أن يشاهد بهن أيضا رذائل ما يكشف. نعم. لا ليس قضية الأعمال المحمدة قيد فيها فقط قضية المشاكة الدنيا أو قضية قادمة على المشاكة في عبادة هذا هم يعلمون بهذا لازم أمرهم يرد على قول بأنها تشفى ما تأتيها ولا يسلم بها ثم يراعى بها مشقة الناس والعمامة لا كان فيها رسائل خاصة قد طبع كتاب مستقل بن عبد الهادي مجلد نعم وفق الله في الإعلام. لا لا لا إن كان ما نصحت عليه أبد هذا ما هي بأس، فمثلا أنا لو لبست الشراب بعد ما توضأت في صلاة العشاء لبست الشرطة تمشي في اليوم أنا بروجة صح الشرطة زاد صار أشد من أول رجعت من بس وأنا على وضوء الأول هذا لا بأس ما يمكن، لكن لو إنسان لبس الشرطة ثم توضأ ومسح عليه ثم خلع بعد ذلك ما ما ما يمكن، لو أراد أن يعيد لا بد أن يتوضأ ويغسل قدمه. الله جل وعلا بين أهل الزكاة في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين ثمانية مصالح، فالأيتام إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم فهم هم الفقراء فيصلح عليهم بهذا الوصف، أما نفس الملاجئ ونفس الدور هذه تختلف، قد يصل الإنسان ببعض الدور ولكنها لا تصل في المنظر هذا نصر الزكاة وتنفقه على الأيتام وما يحتاج إليه، قد يصرف في أشياء تبعثها نفسه، فلا بد من يعني التنبه إلى أن هذا المال مال زكاة وأنه يصرف في هؤلاء الفقراء أيتام أو غير أيتام. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم. شلون؟ لا هو الإنسان إذا تيمم مثل ما نتوقع إذا تيمم التيمم طهارة كاملة، ف هذه مسألة فيها خلاف، لو كان عليه شراب قد لبسها قبل أن يتيمم يقول هذا لبس على غير طهارة فهو يتيمم ثم يلبس بعد ذلك، وعلى كل حال مسألة ما هو خلاف من العلم يأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم.